أحسنوا

جميل يا محمد الله. والمنافق فأوى فغشاها ما يدوروا في أمراض الناس. نعم يا عمي نعم. جميل. وَأَمَّا نُوحٍ مِّن قَلْبٍ نعم لا هذا الحديث. Yeah. Oh, الله